هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، أهلا بك في هذا اللقاء المتجدد دائما. معك اليوم منى خليل. صباح الورد ويوم نادي والخير على أرضي يا بلادي، ده جمال الشمس على الوادي في عيوني الورد. يا صباح الورد، صباح السعادة، صباح الهنا، يومكم جميل ورايق وكل موسيقى هادية. من مسببات السعادة في البيت والترفيه الأسري الموسيقى. كتير مننا بيغفل عن الحكاية دي، مع ان الموسيقى لما بتشتغل في البيت قد ايه بتبقى جميلة ايا كان نوعها. موسيقى هادية بتكون مفرحة، بتكون مهدية للأعصاب، ممكن تنسيك اليوم واللي حصل فيه والحاجات اللي مضايقاك. لو موسيقى فيها كلمة حلوة او اغنية فيها كلمة حلوة بتفتكر فيها ذكريات حلوة عدت عليك من الاغنية دي، مين عارف يمكن كان ليك معاها يوم ذكرى حلوة قوي وفيها سعادة كبيرة انت حسيتها بيها. او حتى لو موسيقى راقصة مش عيب، انت في بيتك ما يجراش حاجة لو دخلت البهجة على أسرتك وفرحت كلكم مع بعض. تعالوا النهاردة نجرب نشغل أغاني مختلفة، كل واحد على ذوقه، هيدخل في البيت واليوم كله بهجة ما تتخيلوهاش. الأحلى من كده بقى إن احنا نحترم أذواق بعض، يعني مفيش داعي لما الابن يشغل أغنية معينة هو من ذوقه ما ينفعش نقول له لأ اللي انت مشغله ده، طالما حاجة مش خارجة عن نطاق تقاليدنا وعرفنا. وحاجة كمان، لازم نحترم أذواق بعض. أو حتى لو شغل أغنية أنت شايف إن هي مش مناسبة، اتناقش معاه فيها، ما تنهروش وبس، ما تزعقش وبس، ما ترفضش وبس. كلنا كده، حتى برضو لو الأب أو الأم شغلوا أغنية حلوة من مزاجهم، على الولاد إنهم يتقبلوا، الشباب إنهم يتقبلوا ذوقهم. كل وقت له أدان، كل واحد ليه ذوق المختلف مهما كان عمره وخبرته في الحياة. جربوا وفرحوا وفرحوا نفسكم، صدقوني هتدخلوا البهجة على قلبكم كلكم في اليوم ده. جربوا كده وقولوا لي رأيكم، يا رب تكون الفكرة عجبتكم. يبقى يوم الأغاني والموسيقى لينا في البيت كلنا بكل حب وسعادة، حتى لو غنينا معاها. غني من قلبك وافرح من قلبك، ربنا عايز انك تفرح. يومكم جميل، كل فرحة. كانت معاكم حنان مدحت. أما الآن فنستمع إلى أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. وأنا كمان لاحظت كده، سوسو حط عينيها على بودونيا. يا عيني عليك يا بودونيا. هي سوسو دي عمرها يجي قد إيه يا رشا؟ حوالي كده في الخمسينات. وأرمالة بقى؟ أيوة يا هيسا. وابنها بتاع التسمم عمره قد إيه؟ في أولى إعدادي، قول مثلا 14 سنة. وسوسو هانم عايزة تتجوز ومنشنة على بودونيا. ها الراجل الطيب الجميل، هي دايما بتقوله كده. ربنا يحفظه، هو طيب وجميل ومحبوب جدا، بس ربنا يبعد عنه الست سوسو. فتاح عليم، الست سوسو عايزة ايه تاني؟ الو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزاني انا بالذات؟ طب ما عندك الاستاذ اشرف جارك جوز غادة. حاضر. لا لا لا، ما تتعبيش نفسك وتيجي، انا حكون عند مدام نسمة، ممكن تجيلنا عندها. سلام. اهلا اهلا وسهلا، ده ايه النور ده يا ابو دنيا؟ الله ينور حياتك يا نسمة. ابو دنيا عندنا، يا مرحبا يا مرحبا. قيس ابن عمي عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. ضحكتوني والله، بعد الست سوسو ما ازعجتني وجايه هنا دلوقتي. سوسو؟

نسبة السكر في الدم. كمان السلطة بتساعد على تقليل كمية الملح في جسم الإنسان، بمعنى إنها مهمة جدا لمرضى الضغط أو للي عايز يحافظ على ضغط صحي، ضغط دم طبعا صحي. الحقيقة إن السلطة أثناء خروجها من الجسم بتاخد معها الملح أو كمية الملح الزايدة في الجسم، وده بيقلل الملح المتواجد وبالتالي بيضبط ارتفاع ضغط الدم. يبقى عملية إخراج السلطة أو مكونات السلطة وأليافها بيقلل كمية الملح اللي موجود في الجسم، ودي فايدة كبيرة جدا لمرضى الضغط أو للي عايز يحافظ على ضغطه. لو قلنا كمان فايدة تانية للسلطة، إنها بتحسن عملية الهضم عند الإنسان، بتحسن عمل وأداء الجهاز الهضم بشكل عام. زيادة المناعة من وظائف السلطة في جسم الإنسان، لأنها بتزود مقاومة الجسم للأمراض، وإلها دور كبير جدا في مقاومة حالات الأرق والاكتئاب اللي بتصيب عدد كبير جدا، خاصة في الفترة اللي احنا متواجدين فيها. والناس اللي بتهتم بالبشرة وبنضارة البشرة، السلطة مهمة جدا للموضوع ده، لأنها بتنقي البشرة وبتعطيها نضارة وجمال كبير جدا. الصحة لينا وليكم بالغذاء الصحي. تحياتي ليكم، سعيد متولي خبير واستشاري التغذية العامة والصحة. لحظة من فضلك. عزيزتي المستمعة، معي ومعك دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا يا حبيبتي. ولحظة من فضلك النهاردة علشان أقول لكل امرأة سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة على حضرتك وعلى الأمة كلها، وكل علينا كلنا، على يعني على مصر كلها وبلدنا الحبيبة، يعني اللي احنا طول عمرنا نفضل يعني نحبها، والواحد فخور ان هو مصري فعلا. فاحنا عشان نبقى كلنا نبقى نتباهى بالمصرية بتاعتنا او الوطنية بتاعتنا، لازم يبقى فيش اشياء جميلة في حياتنا كلنا. عايزين نعلم يعني أولادنا، أو عاوزين نقول عشان السنة تبقى حلوة لازم نشعر بالرضا. الرضا ده بقى يعني، معلش يا دكتورة، بعض الأولاد الحقيقة مهما ما تعملي عندهم إحساس كده إن لا، مغريات اللي حواليهم والميديا ويعني ما بيرضوش يا دكتورة، لا وما بيقدروش كمان قيمة النعمة اللي هم فيها، ولا ظروف الأهل. طول ما الإنسان مش ما بيحمدش ربنا على النعمة اللي في إيديه، وعمره حتى لو وصل لأي حاجة نفسه فيها مسكها في إيديه، مش هيحس بقيمتها ولا يشعر بالرضا. هو الشعور بالرضا على فكرة مش لازم أكون أنا أمتلك عربية مثلا فارهة أو أسكن في مكان، لا لا لا لا لا, لا مش هو ده، بالعكس. وبعد كده الشعور بالرضا على فكرة يعني جزء من يعني طريق السعادة. هو الإنسان بيبقى سعيد إزاي؟ ممكن أبقى سعيدة في يعني وقت لحظي، لكن الشعور بالرضا ده ما بينتهيش طول ما الإنسان راضي. ويعني يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى لما بنشكر ربنا وبنحمده بيزيدنا نعم طبعا. فلازم نعلم أولادنا أن الإنسان ما بيبقاش سعيد لما يتطلع لحاجة غيره، بالعكس. يعني احنا حتى بابا دايما كان في تربيته لينا كان يقول لنا كل ما بترضى كل ما ربنا بيزيدك، واللي مش هيجي النهارده هيجي بكره. بالظبط كده. وعلى فكره هم عليهم مسؤوليه برضو، يعني مش كل حاجه بابا وماما هيعملوها. بابا وماما هيربوك، بابا وماما هيوصلوك لبر الامان، لكن انت عليك دور وانت عليكي دور. انا بكلم الابناء. وعايز الانسان عشان يحس ان هو في نعمه يبص للي أقل منه. أيوة. لما الواحد بيبص للي أقل منه يعني يقول إيه، بيقدر النعمة اللي الحمد لله ده أنا في نعمة كبيرة طبعا. الحمد لله نعمة الصحة دي نعمة والله، والله ما ربنا يحفظنا، يعني نعمة جميلة جدا جدا، وحسينا بيها مع أزمة كورونا كلنا كده. يعني النفس، النفس اللي احنا ما كناش من ندرك احنا ايه بنتنفس، ايه النفس ده، ده اتضح ان النفس ده نعمة. يعني يعني في ناس بتتمنى ان هي بس تتنفس كام دقيقة كده نفس طبيعي من غير جهاز صناعي. لازم يشفي كل مريض والله يا دكتور طبعا. ولازم انا كأب وام لازم اتكلم قدام ولادي اذكر النعم اللي احنا فيها. يا ولاد احنا ربنا مدينا كذا ومدينا كذا، الحمد لله. لازم تقول الحمد لله واحنا بناكل مثلا، قاعدين على سفرة واحدة لازم نعلم ولادنا الدعاء يسموا الله ويقولوا الحمد لله. هو ممكن تكون دي كلمات بسيطة لكن هي على فكرة الطفل بيتعود عليها. كلمة الحمد لله نفسها لما بيرددها هو بيشعر بالرضا, بيحس ان هو في نعمة. فما نستصغرش الحاجات القليلة دي ونقول ان احنا الولد مثلا كل وقام من غير ما يقول الحمد لله, لا, اي حاجة بابا جاب لي شكرا يا بابا. زي ما بتشكر بابا برضو قول الحمد لله, تشكر ربنا. يعني احنا لازم نتعلم نشكر ربنا اولا. طبعا. يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله طبعا. فلازم نتعلم الشكر ونمتن لبعض وعشان نحس بالرضا ونحس بالسعادة وعشان تبقى سنة حلوة بجد وسنة بقى. حلوة علينا كلنا ان شاء الله. اعرفي حقك. عزيزتي المستمعة, لمزيد من حماية فتياتنا إليك هذا اللقاء مع السيد اللواء دكتور أيمن الزيني الأستاذ بكلية الحقوق جامعة طنطا. زواج الخسارات في المجتمع المصري بيكون وليد أو يعني متجذر نتيجة عادات وتقاليد وثقافة بالية. عشان نشوف زواج الخسارات ونشوف حدوده ونشوف قد إيه هو يمثل مشكلة, دايما بقول إن الإحصاء هو أفضل وأقرب دليل وأقرب قراءة تبين لي حقيقة الحدث أو حقيقة الأزمة أو حقيقة المشكلة. الإحصاءات الرسمية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء انتهت إلى أن حوالي ما يقرب من 117 ألف حالة زواج قاصرات تحت سن 18 سنة سنويا. البعض أو الغالبية منهم بتكون بدون أوراق رسمية, بتكون واخدة صيغة زواج عرفي. 117 ألف حالة زواج سنوي دول يمثلوا قد إيه من نسب من نسبة إجمالي أو من إجمالي تعداد الزواج, حالات الزواج في مصر 40%. تتخيلوا 40% من إجمالي حالات الزواج. طبعا ده بيهدر حقوق الفتيات, بينشئ لنا أجيال من الأطفال عندهم مشاكل صحية ونفسية, بالإضافة إلى أن هذا السلوك يعتبر جريمة في القانون المصري. بنتي أمورة حلوة وأمورة, بنتي أمورة مع خبيرة الطاقة دكتورة سعيد. طبعا بالنسبة للكورونا عايزين نقول للناس بلاش الهلع, بلاش الفزع والتوتر, وطبعا أكيد نعمل إجراءاتنا الاحترازية, ولكن ما نوصلش لحالة من الخوف والرعب علشان نحافظ على المناعة في جسمنا اللي بتحارب الفيروس. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الداء أكيد خلق الدواء, وطبعا الدواء ده كله في أجسامنا لما نكون في حالة نفسية كويسة. وعلشان طبعا نجمل بيتنا ونرفع الطاقة الإيجابية ومعنوياتنا ترتفع, أكيد لازم نخلي بيتنا مفرح ومفعم بالحيوية وألوانه تبقى فاتحة ومشرقة. وطبعا لازم نبعد عن الألوان القاتمة والألوان الغامقة ونخلي حياتنا تبقى يعني فيها بسمة وبهجة. وطبعا من الحاجات المهمة جدا في الفونغ شوي بالنسبة للعام الجديد, عايزين نعمل كده تغيير للأماكن الأشياء في بيتنا, يعني ما تبقاش فيه رتابة, ويعني نغير أماكن الأشياء علشان نحرر مسارات الطاقة. فكل ما بنحيط نفسنا بحاجات فيها بهجة وألوان مفرحة وألوان طبيعية وربيعية, هنحس بنوع من الراحة وتبقى حياتنا ومعنوياتنا أكيد مرتفعة في بيوتنا.

ممكن بقى لو انا عملت السلق لوحده من غير الثوم بحط السلق وبعمل تقلية زي بتاعت الملوخية واحطها على وش القلقاس وبالهنا والشف. وطبعا نعمل مع الرز ابو شعرية واحلى اكلة شكرية. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.